الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب العظيم والسر الجسيم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله، عشاء الاثنين في اليوم السادس من شهر الله المحرم عام 37 و400 ألف بعد الهجرة. فعلى بركة الله نبدأ، حيث وقفنا على قول ابن عباس فيما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله. قول ابن عباس قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال أخبرنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن ابي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس ان ناسا يقولون بالقدر فقال يكذبون بالكتاب لئن اخذت بشعر احدهم لانصونه. لا، مو من الناصبه، لا مو شيء اخر. ورئيس الله عز وجل هو ذكر معناه لأخذنا بالناصية. طيب، قال تعالى اسمع بالناصية، قالوا أما الضاد المعجمة فهو القطع. إيه، قال إن أخذت بشعر، ما قال بناصية، إن أخذت بشعر أحدهم لأقطعنه. هذا نعم، طبعا الشعر نفسه، نعم، يعني مثله، يريد أن يمثل به. نعم. قال إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد خلق منه. الشاهد فيه كان على عرشه، إن الله عز وجل كان على عرشه. نعم. وكون الله عز وجل على عرشه، انتبهوا، هذه المسألة مهمة. كون الله عز وجل على عرشه لا ينافي قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش الرحمن، لا ينافي. وهو جل وعلا له العلو المطلق، وهو سبحانه وتعالى كان على عرشه قبل أن يوجد السماوات والأرض، وبعد أن يوجد السماوات والأرض استوى على العرش. فلا منافاة بين علوه الأول واستوائه الثاني، لا منافاة. هذا معنى قول السلف كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. وفي القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، وفي القرآن الكريم ثم استوى على العرش، يعني بعد خلق السماوات والأرض. فهذا علو خاص، والأول علو مطلق. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا المؤشي رؤيا قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله من فوقهم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا بشير قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، قال على العرش استوى ارتفع. استوى هذه قال ابن القيم رحمه الله أن لها أربعة معاني كلها صحيحة. المعنى الأول استوى بمعنى ارتفع كما فسر هنا من قول بشر بن عمر، وهذا هو المشهور. والمعنى الثاني استوى بمعنى على، والمعنى الثالث استوى بمعنى ايش؟ قصد. وهذا الذي أورده الحافظ ابن كثير وأنكره بعضهم. إذن استوى وعلى واستقر، هذه الرابعة. نعم، استقر واستوى وقصد وعلى وقصد. نعم. لا لا لا لا لا، نتكلم عن آية الاستواء، ما نتكلم عن معنى استوى. نعم. أما استوى في اللغة تأتي لمعاني كثيرة، نحن نتكلم عن الرحمن العرش استوى. ما معنى استوى؟ لو قال لك القائل كيف تفسر هذه الآية باللغة الأدبية باللغة الروسية، فلا تفسره إلا بعلى وارتفع واستقر، أو يعني في آية ثم استوى إلى السماء بمعنى قصر. نعم. قول أم سلمة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرني عبد الصمد بن علي قال أخبرني محمد بن عمرو بن قبيشة أبو يحيى النهدي بالكوفة في جبانة سالم قال حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرف. ما معنى الجبانة؟ المقبرة. نعم المقبرة هي سميت المقبرة بالجبانة نسبة إلى الجبة، فالأرض تحوي الأموات كما يحوي الجبة كما تحوي الجبة الإنسان. هذا وجه التشبيه. الله أعلم. نعم. تسمى الجبوبة. أسماء الأرض. نعم. الجبوبة. هذه عربية ليس لها علاقة بالفارسية. لأنه آخر أنا. لا. كثير من الأسماء في آخرها. هل تتبين أنا؟ ما قلنا استهانة؟ استعانة؟ استهانة. إيه. يعني مكاكلة. لا. الجبانة كلمة عربية. قال حدثنا أبو عمير الحنفي عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. هنا قول أم سلمة وجاءت هذه الرواية انتبهوا عن أم سلمة وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة ابن فروخ ربيعة الراي شيخ الإمام مالك وجاء عن الإمام مالك ويروى عن الحسن. هذا ما في تعارض بينها لأن الروايات متوافقة، أقوال السلف تؤكد بعضها بعضا في اللفظ والمعنى، فالرواية ثابتة من حيث المعنى وجاءت عن أم سلمة وجاءت هذه رواية الحسن وعن ربيعة وعن الإمام مالك، فهي روايات متعددة وليست رواية واحدة. وقولهم في المسألة كيف غير معقول، يعني كيف الصفات غير معقول لنا، ما هو غير معقول في نفسه، فرق بين الأمر، إذ ما من شيء موجود إلا وله كيف في نفسه، يمكن لنا نحن أن ندرك هذا الكيف ويمكن أن لا ندرك. وجعل الخبر في كيفيات صفات ربنا أنه لا يمكننا إدراكه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد. هنا فلا تجعل الله أندادا، انقطع الآن الطمع عن إدراك الكيفيات، فما من شيء موجود إلا وله كيف، يمكن أن تدركه أنت يمكن أن لا تدركه، ولكن ما من موجود إلا وله كيف. ولذلك على السنة لا يقولون إن الله عز وجل ليس لصفاته كيفيات فرق، وإنما يقولون لا نعلم كيفيات صفاته. وهذا شيء مهم أن تنتبه له. ولذلك قالت أم سلمة كيف غير معقول أي بالنسبة لنا، والاستواء غير مجهول بالنسبة لنا، لأن الله خاطبنا بالعربية فنفهم ما معنى الرحمن على العرش استوى على وارتفع واستقر، والإقرار به إيمان بالأمرين معا بالاستواء وبالكف عن الكيف، بالاستواء وبالكف عن الكيف، والجحود به كفر. فمن جحد الاستواء فهذا كفر، ومن جحد الكف عن الكيف فهذا كفر، لأنه سيقع في التشبيه. فهذا معنى هذه العبارة، ولشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر رسالة لطيفة في جمع هذه الروايات وهذا الأثر والكلام عليها تفسيرا وتبيينا. نعم. شيخ. نعم. على كل حال من حيث كما ذكرنا لكم الروايات عن السلف نحن لا نبحث عن أسانيدها إلا إذا كانت مخالفة ليش؟ لوصول القرآن والسنة فقط. مو مسألة يقول أو لا يقول، مسألة بغض النظر عن الخوف. أضرب لك مثال الآن، هناك مسائل لم تكن موجودة في زمن الصحابة ومع ذلك تكلم فيها الصحابة في مسائل الاعتقاد. مثل الآن لو أن سائلا سألنا وقال هل عندكم شيء في مسألة القدر عن عمر؟ نقول نعم، ونحن نقطع علم اليقين أن القدر ما ظهر إلا في آخر عهد ابن عمر. كذلك نحن نقول عندنا آثار من السلف للصحابة بوجوب السمع والطاعة للأمراء وعدم الخروج، مع أنه الخروج لم يوجد بعد، وذلك من باب توافقه بالنصوص الواردة. نعم، فهنا ليس ذلك ذكر للمقالة وإنما تأصيل للمسألة. الرحمن مع عرش استوى، قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. قال ذكره علي بن الربيع التميمي المقري قال حدثنا عبد الله بن ابي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل الى مالك بن انس فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رايت مالكا ولد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء. الرحضاء يعني وأطرح القوم صلحوا علاه وعلاه الرحضاء بضم الراء وفتح الحاء وفتح الضاد المعجمة مختصات. نعم بضم الراء، بضم الراء وفتح الحاء والضاء. حاء وزن نفساء. نعم. وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه منه فيه. نعم. يعني نعم. قلت هذا الكلام. وأطرق القوم جعلوا وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول. وعلى فيه مدى تعظيم تلامذة الإمام مالك الإمام مالك. سوي عن مسألة ما حد يتكلم، كلهم ساكتين سبحان الله. حتى قال بعضهم عن مجلس مالك لو أن قلما سقط لسمع صوته. ونقل من عظيم هيبة مجلس الإمام مالك أن أحدا منهم ما كان يقدر أن يبري قلما يسمعون صوت برق القلم. شيء عجيب سبحان الله. نعم. وخلال الصفحة الشافعي أيضا أيضا جعل صوته سبحان الله. ولذلك يضرب بمجلس الإمام مالك المثل. نعم. مع أن الحضور الذين يحضرون أكثر من 2000 رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 500 منهم يكتمون والباقي يتعلمون منه في السبت رضوان الله عليه ورحمه. نعم. قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به وأمر به فأخرج. هنا قال والسؤال عنه بدعة، معنى هذا الكلام أن هناك سائلا سأل كيف استوى بخلاف رواية أم سلمة فما أحد سأل، وإنما ذلك تفسير منها. نعم. ورواية الحسن عن أمه، لأن الحسن تربى في حضن أم سلمة، الحسن بن أبي الحسن وعن أمه عن أم سلمة أو عن أمه عن أم سلمة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شمبك النهاوندي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن شمبك قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن يحيى بن داود النهاوندي بن هاوند سنة 1830 قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا أحمد بن محمد عن يحيى بن سعيد الخطاب عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة قال سئل ربيعة عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. إذا الآن الرواية تؤكد ثبوتها عن شيخ من؟ عن شيخ من؟ قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة قال حدثنا أبو عبد الله الطوية قال حدثني أبو سليمان داود بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال اسكت ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد إلا لمثلك. كيف؟ ألا إلا لمثلك. يعني هذا استشهاد من إمام من أئمة اللغة على هذا الرجل الذي لم يفهم الفرق بين استولى واستوى. وذلك هذه قاعدة تحفظه، هناك ثلاث قواعد إذا حفظه الإنسان في باب الأسماء والصفات ضبط له الأمر مع ضبط الآيات والأحاديث. القاعدة الأولى قاعدة الإمام مالك المشهورة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه لا تنسى في جميع صفات ربنا تبارك وتعالى. أنت تقول لو قال لك قائل كيف رحمته، تقول الرحمة معلومة المعنى مجهولة الكيف. لو قال لك قائل كيف تكلم الرب، تقول الكلام معلوم والكيف مجهول. لو قال لك القائل كيف حياة ربنا، تقول الحياة معلومة المعنى مجهولة الكيف. أسباب سهل ولا صعب؟ قاعدة مضطردة. القاعدة الثانية قاعدة المشهورة المنقولة التي جعلها الله أجراها على لسان الإمام المروزي الخراساني إسحاق بن راهوي الحنظلي، قال للأمير عبد الله بن الطاهر لما واشون إليه أنه يرى التشبيه فأراد أن يتأكد منه، فقال للإمام إسحاق يا إمام أخبرنا كيف ينزل ربنا، لو كان مشبه ماذا كان سيقول؟ يقول ينزل مثل نزول النجم، مثل نزول الشمس، مثل نزول الرياح، مثل نزول السحاب، مثل نزول كذا وكذا، صح ولا لا؟ فأجرى الله على لسانه قاعدة تمشي عليها أيها السني السلفي، فقال رحمه الله رحم الله الأمير أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. بس لأن العلم بكيفية الفعل مبني على العلم بكيفية ذات الفاعل، فإن أنت جهلت ذات الفاعل فأنت لا تقدر مهما تخرصت من العلم بكيفية الفعل. وأنا ضربت لكم مثالا ولكن هذا أعيده للذين ما حضروا معي الدورة السابقة. فالآن أسألكم سؤالا، لو قال قائل لكم خطاب للطلاب الذين حضروا الآن جدد، لو قال لكم قائل جاء كيف جاء؟ هذا السؤال مهم. جاء قال جاء كيف جاء للطلاب الجدد؟ سؤال لا أجب. لا تعلم لماذا؟ لماذا مجهول؟ أحسنت، لا يمكن معرفة طيب معنى جاء، تعرفون معنى جاء ولا ما تعرفون؟ لو قلنا لك فسر جاء باللغتك إيش تقول؟ جاء آمد، سهلة جدا تماما، معروف معلوم المعنى. طيب كيف جاء؟ مجهول. كيف فسرتم شيئا مجهول الكيف؟ لأنه فسر المعنى ما فسر الكيف، صح ولا لا؟ إذن جاء معلوم المعنى، كيف جاء مجهول لنا حتى نعرف من الجائي. فإن قلت لك جاء زيد كيف جاء؟ لا جاء ماشيا. ماشيا. فإن قلت لك جاء القطار، كيف جاء القطار؟ ها؟ على على ماذا؟ على سكة الحديد. طيب إذا قلت لك جاء الصقر، كيف جاء الصقر؟ وبسرعة فائق. إذا قلت لك جاءت السحابة وجاءت السفينة، يلا سؤال أخير، هذا السؤال، هذا السؤال أبي مصطفى، جاء جبريل كيف جاء؟ أيوة عليه السلام، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاء؟ أحسن، لماذا لا نعلم؟ لأننا لا نعلم كيفية ذات جبريل، 600 جناح كيف ركب ما نعرف، فكيف نعرف كيفية مجيئه؟ فإن عجزنا عن كيفية مجيئ مخلوق من مخلوقات الله فنحن أعجز من أن ندرك كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى. إذا حفظنا القاعدة، ها العلم، قال أخبرني كيف ذاته أخبره كيف نزوله. فإذا سألك المبتدئ أي سؤال في الصفات ماذا تقول؟ تقول أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف. فإن قال لا أعلم الذات، قل وأنا لا أعلم الكيف، بس. لأنه إذا أنكر الذات صار ملحدا، وإذا أثبت الذات مع التوقف عن الكيف هذا هو المطلوب. تقول للمعتزلي أتثبت لله ذاتا؟ ماذا سيقول له؟ إن قال لا صار ملحد، إن قال نعم ولا بد يقول نعم أثبت لله ذاته، قل له كيف ذاته؟ يقول ليست كالذوات المشاهدة. قل تمام، فكذلك علمه حياته سمعه بصره، بس. فإذا العلم بكيفية كيفية الفعل مبني على العلم بكيفية ذات الفاعل. فإذا جهلنا الثاني جهلنا الأول، جهلنا ذات الفاعل نجهل كيفية فعله. القاعدة الثالثة التي أجراها الله على لسان ابن تيمية رحمه الله، وهي موجودة في كلام الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر. من هو الدارمي هذا يا بلال؟ لا لا لازم هو يكون أبو سعيد، عثمان بن سعيد، أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، وليس صاحب السنن. الإمام أبو سعيد رحمه الله قرر مثل هذه العبارة، لكن الشيخ الإسلام لخصها. ما هي هذه العبارة؟ انتبهوا. لا يفر المبتدع من شيء في القرآن والسنة إلى شيء إلا ويلزمه مثل الذي فر منه وأشد، إلا ويلزمه مثل الذي فر منه. الآن نضرب المثال بهذا الذي قاله هذا الرجل للإمام ابن الأعرابي. الإمام ابن الأعرابي قال هو على عرشه كما أخبر، فسر الاستواء، فقال الرجل ليس هذا معناه بل معناه استولى. انتبهوا الآن، لما يقول متأول الرحمن العرش استوى يعني استولى، هو يريد الهروب من ماذا؟ يريد الهروب من إثبات العلو والارتفاع، لأنه بزعمه يلزم منه التحيز، هكذا زعم، يلزم منه التحيز، ويقول التحيز من ذوات ومن صفات المحدثين المخلوقين. قل له أنت قلت استولى، واستولى لازمه أن يكون الشيء مقهورا مغلوبا مأخوذا، ثم يأتي الآخر فيغلبه. فإن قال استيلاؤه لا يلزم منه ذلك، فقل استواؤه لا يلزم منه ما أنت التزمته في المخلوق. طيب إن قال الرجل، انتبه الآن، قال الرجل الرحمن على العرش استوى ليس معناه استولى ولا معناه على وارتفع، قل له ما معنى استوى؟ قال معناه كقوله ثم استوى إلى السماء، قصد. تمام، أنت الآن فررت من لفظ إلى لفظ فقلت قصد، هل قصده كقصدنا؟ ماذا سيقول؟ لا. إن قال لا قل إذن استواءه ليس كاستوائنا، إن قال نعم قال بالتشبيه، فإن قال لا يلزم من تفسير الاستواء بالقصد أن يكون قصده كقصدنا نقول كذلك لا يلزم من تفسيرنا للاستواء بالعلو والارتفاع ما هو لازم للمخلوق. الباب واحد. فإذا حفظت هذه الثلاثة فأنت إن شاء الله تضبط باب الأسماء والصفات ضبطا جيدا. أعيد الثالثة. ما من مبتدع يهرب من لفظ ثابت في الكتاب والسنة إلى لفظ غير ثابت إلا ويلزمه فيما فر إليه مثل ما فر عنه وأشد. نعم. إلا ويلزمه فيما فر إليه مثل الذي فر منه وأشد. نعم. إلى لفظ غير ثابت في الكتاب والسنة. هذا بزعمه هو يظن أن هذا ليس بلازم ولازم. طولنا شوي بس عشان لأن الطلاب الجدد ما نقدر نعطيهم كل اللي في كتاب التوحيد ابن خزيمة، لكن هذه خلاصة. نعم. نعم. تفضل يا شيخ. صيغة العبارة في الدورة السابقة. إذا فر معطل شيء لزمه فيما فر إليه نظير ما فر منه. أحسنت. هذه عبارة شيخ الإسلام، هذه عبارة يعني. اللي في الدورة السابقة هي عبارة شيخ الإسلام بلفظي. هذا العبارة الثانية عبارتي أنا بمعناه. نعم. إذا أوعى الثلاث سجلات. يلا نريد إعادة هذه القواعد. من يعيدها؟ لا من تريد الجزء؟ نريد طلاب الجزء. قول يا خالد. الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. طيب طبقها عمليا، ما الذي تستفيده؟ يأتي إنسان ويقول لك أنت تقول إن الله ينزل، كيف ينزل؟ طبق. لا طبق على قول الإمام مالك القاعدة هذه، كيف ينزل؟ ماذا تقول؟ نقول له الاستواء معلوم، النزول معلوم. أيوة. الكيف. أحسن. ممتاز. الآن يأتي سؤال آخر، كيف نؤمن بشيء كيف هو مجهول؟ ها. هل يمكن هذا؟ يمكن إنسان يؤمن بشيء كيف هو مجهول؟ ممكن؟ أعطني مثال. القاعدة الثانية. ومن بذات الله مع اتفاقنا على عدم علمنا بكيفية ذاته، فنؤمن بصفات الله مع يقيننا بأننا لا نعلم كيف صفاته تبارك وتعالى. ما هي قاعدة الإمام إسحاق؟ ها يا شباب قول. أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف صفاته. أحسنت. أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف صفاته. جميل. قاعدة الثالثة قول. لا يكون المبتدع من شيء من القرآن والسنة إلا لزمه نظير فر من شيء أشد منه. أحسنت. يعني أنا أضرب لك مثال آخر، هو سيخرج من أمر ظاهر لحفرة أعمق، فإن فر منها سيبقى في حفرة أعمق فأعمق، هذا هو الواقع. نعم. حتى يغرق. أحسنت. هذا تكملة القافية. شيخنا قلت لك محاضرات عن قواعد الأسماء والصفات مطبوعة هاي؟ والله إلى الآن ما طلع مع الأسف. أنا لا أخفيكم، يعني مع الأسف عندي أكثر من 30 مؤلف، بعضها بحاجة إلى نظر أخير وبعضها إلى تكميل، لكن التدريس أشغلني عن التأليف. ولا شك الحمد لله الإنسان ما انشغل بغير ذكر، لكن كنت أتمنى لو أستطيع أن أفرغ نفسي. نعم. هي 52 قاعدة بس شيخنا، نحن اللي موجود بين إيدينا بس 52 قاعدة. والله أنا الذي أذكره، نعم الذي أذكره في الجمع أني أوصلت إلى 60 قاعدة. ما هو موجود بين إيدينا إلا 52. نعم، لأن هذه كان ثم زدت عليها زيادات. نعم. لأن جمعت القواعد هذه من ثلاث كتب، من كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، ومن كتاب نقض الدارمي، ومن كتب ابن تيمية. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم قال حدثنا أبو بكر الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضري وهو ابن بنت معاوية بن عمرو قال كان أبو عبد الله بن العربي جارنا وكان ليلة أحسن وكان ليله أحسن ليل. نعم ليله أحسن يعني كان صاحب عبادة وصاحب تقوى. وكان ليله شيل التاء المربوط. وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد أن ابن أبي دؤاد صلحوه اللي هو أحمد البدعة يسمونه أحمد ابن أبي دؤاد. وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله أتعرف في اللغة استوى من فاستولى فقال لا أعرف. يعني ابن أبي دؤاد أراد أن إيش يعني يستفيد منه ضلالة من ضلالاته فقال لا أعرف. احنا عندنا ايش؟ ابو بكر الانباري. ابو بكر ابن الانباري؟ وهكذا ابو بكر الانباري وابو بكر ابن الانباري. نعم. الموجود في النسخة ابن الانباري. طيب. قال وجدت بخط ابي الحسن الدارقطني رحمه الله عن اسحاق الهادي. هذا فيه دلالة ان المصنف رحمه الله في كتابه هذا استأنف في كتابه هذا استعمل طرق العلم الثلاثة انتبهوا السماع والإجازة والوجادة. إلى الآن مر معنا هذه الطرق العلمية الثلاثة في العلم السماع المباشر والإجازة والوجادة. نعم. قال وجدت بخط أبي الحسن الدارقطني رحمه الله عن إسحاق الهادي قال سمعت أبا العباس ثعلبا يقول استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا ثم استوى إلى السماء أقبل واستوى على العرش على واستوى وجهه اتصل واستوى القمر امتلأ واستوى زيد وعمر تشابها واستوى رجلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يعرف من كلام العرب. إذا لاحظوا أن ثعلب فرق بين إلى استوى إلى واستوى على واستوى بدون حرف. فهمنا؟ يعني كلمات الواردة لاحظوا قال عز وجل واستوت لاحظ واستوت على الجودي قال واستوى آتيناه الحكم وقال هنا ثم استوى إلى السماء استوى على العرش. إذا عدي بإلى فيمكن أن يكون معناه أقبل وقصد. إذا عدي بعلى فلا يأتي معناه إلا بمعنى على وارتفع وقصد على وارتفع واستقر. وإذا لم يعد لا بإلى ولا بعلى فمعناه التشابه والاستواء والنضج والتمام والكمال. نعم. والاعتدال أيضا. نعم. إذا جاءت غير معدة بإلى ولا بعلى فهنا يكون من معاني الصيرورة تأتي بمعنى الصيرورة. أما إذا عديت بإلى وعلى فهذه لا تأتي إلا بمعنى المتعد. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال كان داود يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نور العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. طبعا هذا الآن لا بأس بالاستشهاد به وإن كان من الإسرائيليات. لماذا يا أخوان؟ هذه هي القاعدة في التعامل مع الإسرائيليات. فإذا كانت هذه هي قاعدتنا في التعامل مع الإسرائيليات فلماذا هذه القاعدة نلغيها في التعامل مع آثار السلف؟ عجب والله عجب من بعض المحققين. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعمز بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأكبر قال حدثنا محمد بن منظور الحوصي قال حدثنا نور بن ميمون قال حدثنا أبو غير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه. إذن السلف رحمهم الله كلهم فسروا آية المجادلة أو المجادلة بإيش؟ بمعية العلم، بمعية العلم. ومما يؤكد هذا المعنى، يؤكد تفسيرهم الصحيح، سياق الآية وسباقها ولحاقها، ثلاثة أشياء، وهي من الدلائل القوية في مفهوم المعاني العربية. من تنظر الآية بأي شيء سبق وبأي شيء لحق، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات؟ سبق بإيش؟ في العلم. ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابع ولا خمسة إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما علموا بما عملوا، إن الله بكل شيء ختم بإيش؟ إذن بدأت الآية، بدأها الله بالعلم وختمها بالعلم، والسياق يدل على أن المراد العلم، لأنه قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس. إذن فمعية هنا ومعية هنا، هذه هي معية العلم، ولذلك السلف كله فسروه معية العلم. هنا ننبه إلى أمر أن مقاتل ابن حيان رحمه الله اتهم بأنه كان رأسا في التشبيه. هذا الاتهام إنما جاء من قبل المعتزلة والأشاعرة، ومع الأسف تلقفه بعض المنتسبين إلى السنة. فانتبهوا، مقاتل ابن حيان المفسر المشهور، الراوي المعروف في التفسير، اتهم بأنه مشبه وأنه حشوي، وإذا أتتني مذمة من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل، ما عليكم من هؤلاء. لكن أنا لا أحزن من اتهامات أولئك، وإنما المشكلة في من تأثر من المعاصرين بقول أولئك حتى اتهموا مقاتلا بأنه مشبه. وذكر حتى الحافظ الذهبي رحمه الله أنه اتهم بالتشبيه، لكن هذا لا يثبت. نعم. إذن هو يرويه مسندا عن الضحاك، هذا يؤكد لنا أن هذا ليس تفسير مقاتل، عن مقاتل بن حيان عن الضحاك. جميل، أضيف هذا. هي معية حقيقية، ومن قال ما هي حقيقية؟ لا، هو معية الله عز وجل لخلقه، معية الله عز وجل لخلقه، المعية العامة تفسر بمعنى العلم والإحاطة والقدرة، والمعية الخاصة تفسر بمعنى النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى. ولم يقل أحد من السلف أن المقصود بالمعية معية الذات، وهي اللفظة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصارت ضجة، فاستدعاه الشيخ ابن باز فقال هذه اللفظة احذفها لأنها غير واردة في كلام السلف. نعم. من صفة الذاتية ففهموا أنه معهم بذاته. إيه، هذا غلط عظيم. لذلك نحن نقول إن الله عز وجل مع الخلق، فإن قال لنا القائل ما معنى هذه المعية، قلنا معنى هذه المعية ما فسره السلف، العلم والإحاطة بمعنى المعية العامة، والعلم والإحاطة والنصرة والتأييد للمعية الخاصة. نعم. معنى العرش استوى، الله عز وجل معنى حقيقة بذاته الله عز وجل معنى حقيقة بذاته ولا يلزم من المعية التماس. هذا الذي نريده الآن. الآن لو جاء إنسان وقال إن الله معنا حقيقة، بس تريد منه شيء واحد. من من السلف قال هذه العبارة؟ بس هكذا كلمة حقيقة غير ما قول بذاته. طيب أما حقيقة كل صفات نقول فيها حقيقة، ما في كلام، نحن الآن نثبت المعية حقيقة. لكن لو قال لنا قال ما معنى هذه المعية، فسرها لنا. إن قلت بذاته قلت شيئا لم يقله السلف. إن قلت المعية بمعنى الإحاطة والعلم العام وبمعنى الإحاطة والعلم والنصر والتأييد الخاص قال به كل السلف. هذه حقيقة. لا أضرب لك مثال، لو قال لك قائل إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا مجازا؟ طيب وش الإشكال إذا؟ هل يلزم من هذا المماسك نفى شيخ الإسلام هذا ولم يقل أحد من السلف هذا الكلام؟ إنما هذا فهمه الخلف. الخلف هم الذين فهموا، قالوا أنتم متناقضون. لماذا نحن متناقضون؟ قالوا كيف تقولون الله فوق العرش وتقول هو معنى حقيقة؟ قلنا أنتم لم تفهموا معنى المعية، ولذلك ظننتم أن هناك تناقضا. والسلف فهموا معنى المعية فلم يعني يوردوا هذا الإشكال الذي أنتم أوردتم. فالله عز وجل على العرش استوى، وهو جل وعلا العلي في دنوه، وهو جل وعلا القريب في علوه. هذه خصائص الرب تبارك وتعالى. مقاتل بن سليمان المتهم بالتشبيه وليس مقاتل حيان. نعم، وهو أي هو الذي كنت أريد أن أقول أنه اتهم بالتشبيه وليس ذلك ثابتا عليه. نعم، لكن في الرواية ضعيف. هذا شيء آخر. نعيش الحمال نعم. شيخ من أئمة السنة، جبل من جبال السنة في الاعتقاد، ولكن في الرواية ضعيف. هذا ما يضرنا، قلنا هذا. قد يكون الرجل فقيها وفي الحديث ضعيفا، قد يكون الرجل لغويا وفي الحديث ضعيفا. عاصم بن أبي النجود إمام من أئمة القراءة ولا لا؟ لكن في الحديث ما يضره، ضعيف على قول بعض وحسن على قول بعض، ما يضره ذلك. حفص نعم، حفص عن عاصم، وحفص أيضا إمام من أئمة القراءة. لا مقاتل من سليمان لا تابعي، لا مقاتل من سليمان هذا بحث عليك، تخلص بحثك الأول، هذا بحث ثاني عليك. شوف مقاتل من سليمان أعلى ولا الضحاك؟ الضحاك المزاحم، وضحاك من سليمان معصر النبي. لا الضحاك المزاحم تابعي هنا؟ إيه هنا هنا ما عندك يعني؟ لا ما عندك، هذا تابعي يعني مقاتل بن حيان يروي عنه وهو يسافر. أنت راح تبارك للضحاك بن مخلد؟ النبي لا، ما في شك، ما في شك أن مقاتل ابن سليمان أعلى من الضحاك بن مخلد. انتهى البحث خلاص. مقاتل بن حيان يروي عنه، لأن مقاتل بن حيان أعلى طبقة من الضحاك بن مخلد الشيباني. فلما يقول عن الضحاك فمن المراد إذا؟ فهمت قصده؟ نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، لا قال أخبرنا أحمد بن عبيد أيضا صح، من أحفاد البعض من أئمة التفسير. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا ضمرة عن صدقة، قال سمعت التيمية يقول لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء، فإن قال فأين عرشه قبل أن يخلق السماء قلت على الماء، فإن قال لي أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء قلت لا أدري. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، تيمية المقصود به سليمان التيمي. سليمان بن قطان التيمي. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق، قال عن عبد الله بن موسى الطبي عن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. قال سفيان الثوري قال علمه. هناك الضحاك قال علمه. فسرون المعية. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج. عبد الله. صورنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج. صلحوا أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج. كان شيخنا المقري عبيد الله بن عطاء الأفغاني يغضب إذا قاله رجل عبيد فقط. قل للشيخ عبيد فيغضب. يقول تقطع إضافتي عن خالقي. يقول قل عبيد الله. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سليم بن نعمان قال حدثني عبد الله بن نافع قال ملك في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. سبحانه وتعالى. ملك الله في السماء. ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. الملك يعني بمعنى العرش. أخبرنا أحمد بن حسين. إحنا قلنا هذا غلط. شيخنا يقول يكثر واحد. أي كم أكثر واحد يقول جاء كذلك بأرقام ذكر قال وجاء أحمد بن حسين في كذا وكذا فليحرر يعني كأنه هذا غير هذا. فليحرر يعني ما فرض على كل شيء. قلنا صحح عندي قال أحمد بن حسين بالمتن يعني. شن الحسين حطم الحسن حسن حسن الرامي عدد قال هذا نفسه الرامي نفسه وشيخه عبد الله بن أحمد. طيب من يحرر هذا؟ أنت حرر هذا عندك بحث سابق. خلصت خلاص أحمد بن الحسين. هل هو ابن الحسين الذي يروي عن عبد الله بن إمام أحمد أو ابن الحسن؟ قال وروى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرش إله من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان. قال نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. قال وفي رواية حنبل أنه سئل عن قوله وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من ذلك ثلاثة له ورابعهم. قال علمه عالم الغيب والشهادة علمه محيط بالكل ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السماوات والأرض بعلمه. هنا جاء بلا حد وجاء في رواية الإمام الدارمي قال بحد. يعني ليس هذا تناقض بل هذه الروايات التي جاءت عن الأئمة رحمهم الله هي متوافقة. فقول الإمام بلا حد أي بلا حد نحن نحده لربنا تبارك وتعالى. وأما ما جاء في كلام الإمام الدارمي رحمه الله في أنه قال إن الله عز وجل بائن من خلقه ونقول إنه بحد أي مقصود أي إنه سبحانه وتعالى ب الحقيقة وبالبينونة ظاهر على خلقه. فيفسر هناك اللفظة هذه بهذا المعنى بمعنى البينونة. نعم. ليس في كل مكان. ليس في كل مكان. نعم. قال وسئل محمد بن جعفر عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال من زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق قد كفر. قد كفر أو فقد كفر. محمد بن جعفر هذا هو الملقب بإيش؟ ها؟ لا لا نعم. ما جاء ماذا جاء ذكره؟ يمكن يكون باقر. لا لا صادق. جعفر الصادق هو محمد الباقر. محمد هذا محمد بن جعفر. طيب هذا أيضا يحرر. مع عبد الكريم، هذا بحث عليه. شوف من هو محمد بن جعفر هذا، وسئل محمد بن جعفر. والعجيب أن الرواية غير موجودة إلا عند المصنف. ما عندك شيء طبعا محمد؟ وقد ظننت أنه من الكتاب، وعلى الأصول على النسخة الألمانية، تبين أن هذا الأثر ليس من الكتاب، وقد أبقيت مكانه داخل هذا المربع، كتبت مربع. هذا طبعا المربع. يعني معناته أن هذه العبارة غير موجودة في الأصل. لا موجودة في نسخة، لكن النسخة موجودة نسخة غير جيدة، النسخة الأصلية في النسخة الألمانية. الأثر غير موجود في النسخة الألمانية. النسخة الأخر كله غير موجود. قال من زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر، ومن اعتقد أن الله على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن. والذي يكفي بهذا أن يقول إن الله استوى على العرش من غير تكييف. نعم. عبارات السلف من الكتب اللي يعني مرينا عليها ما في كلمة حقيقة يعني. يثبت الصفة حقيقة، الاستواء حقيقة، يعني كلمة حقيقة كأنها ما لها ما لها لزوم، ما لها لزوم. هم يثبتون الاستواء، لكن حقيقة متى جاء؟ لما انتشر بعد القرن الرابع كلمة المجاز، جاءت كلمة حقيقة، يعني مقصودهم ضد المجاز ليس مجاز. هذه ما كانت معروفة المجاز في زمن إلى نهاية القرن الرابع ما في شيء اسمه المجاز أصلاً. يعني بدأوا يعني يضيفونها بعد لأجل ردي على البدعة المجازية. سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. هذا الباب وهذه المسألة وردها المصنف لرد على المعتزلة الذين أثبتوا أن الله يعلم لا بعلم، وهذا تناقض، يعلم لا بعلم، كيف يكون هذا الكلام؟ هذا مثل الرجل الأعرابي الذي قال لجهم سرك يا جهم أن يقول أبوك خطير بلا خطر، يعني إلى آخر أبياته، هذا تناقض. فالعلماء رحمهم الله يثبتون العلم لله عز وجل ويقولون هو عالم بعلم. قال الله عز وجل فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقال ويعلم ما تفعلون، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال لما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وروي ذلك من الصحابة عن ابن عباس، وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أهل الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. قال أخبرنا أحمد بن علي بن حموية الشاهد الرازي، قال أخبرنا أبو ظاهر بن محمد بن حسين محمد آباد محمد آبادي بنيسابور. قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا معين بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاي عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق علم الله في خلقه فهم صائمون اليه. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله أن لا يموت في مرضه ذلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفاه الله. قال أخبرنا علي بن عمر شاهد فيه وكان في علم الله، إذن الله له علم فهو عالم بعلم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد الجوزي قال حدثنا البصير بن مكرم قال حدثنا يحيى بن حماد حسن حسن صلحوا الحسن بن مكرم. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وسع كرسيه السماوات والأرض صار علمه. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال سمعت أبا بكر عبد الله تفسير الكرسي بالعلم جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مسندا، ولكن ذكر العلماء أن هذا التفسير ضعيف من حيث السند، وإن كان صحيحا من حيث المعنى. كيف يكون ضعيف وصحيح المعنى؟ قالوا إن هذا التفسير من ابن عباس إنما هو تفسير باللازم، لأنه قد ثبت عن ابن عباس وغير ابن عباس أن المقصود بالكرسي موضع القدمين، فإذا كان موضع القدمين من ربنا تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض، فهذا يدل أن علمه أوسع، هذا معنى التفسير باللازم. وعلى كل حال الرواية ضعيفة، فلهذا ما يحتاج أن الإنسان يعني يتعب نفسه ويقول هذا تأويل، ليس هذا تأويل، هذا ليس تأويل، هذا تفسير باللازم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقري، وقال سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول قال حفص الفرد علم الله مخلوق، قال الشافعي كفرت بالله العظيم. لأنه إذا قال علم الله مخلوق لزم من ذلك أنه قبل أن يخلق العلم لم يكن عالما، وإذ كان لم يكن عالما كيف يكون ربا؟ عياذا بالله. نعم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي مسلم، قال حدثنا أحمد بن حسن بن إسرائيل، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال سمعت أبي وسأله علي بن الجهني من قال بالقدر يقول كافرا؟ قال إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، حتى خلق علما فعلم، جحد علم الله فهو كافر. وعن إسحاق بن راهوية إن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة. إذا فيكون العلم كذلك مثل ذلك، عليم بعلم. سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة. قال الله عز وجل والله سميع عليم، وقال تبارك وتعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال في قصة موسى إنني معكما أسمع وأرى، وقال عز وجل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، وروي عن عمر أن كلمته هذه أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها أكثرت على أمير المؤمنين، فقال دعها أما تعرفها هي التي سمع الله منها، وقالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ سميع معنى ارفعوا على أنفسكم يعني ارفقوا، ارفقوا على أنفسكم بالبليش، لا ارفعوا، لأن العين ثالث الفعل مفتوح مضمون، فكيف يكون همزة الوصل؟ وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء، هذه إصبع الدعاء هذه تسمى إصبع الدعاء أي التي تدعو بها المسبحة. نعم. وإبهاره ها؟ الباب مفتوحة والعين مضمومة. نعم. ثالث الفعل مضموم. نعم. يعني ثلاثة. نعم. وإبهامه على عينه وأذنه يعني سميع بسمع بصير ببصر. فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه، هذا الإبهام وهذا الدعاء، فعل هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، هكذا فعل. قال العلماء هذه الإشارة لإثبات حقيقة الصفة، هذه الإشارة لإثبات حقيقة الصفة لا للتمثيل، لكن من لا يفهم كلام الوحي فإنه يصير إلى التشبيه ثم رد هذه النصوص عياذا بالله. نعم. ليس الإشارة شيء من غير حديث تبع على أنفسكم، حديث آخر مستقل عند قراءة آية النساء أن الله سميع بصير أشار يصبع عليه، هنا جمعه جعله حديثا واحدا، ما جاء هو حديث شيخ هو يصبع سبع حديث بدون سين الآن. نعم. ذكر هذا ثم ذكر. نعم. ما سين الآن. يعني لما قال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم سميعا بصيرا، قال وضع الدعاء على عينه وإبهامه على أذنه. نعم.